باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاه، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى الباعي والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه 5 إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منها شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه. ولا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث 7 كلها تتعلق ببيع الثمار وخرصها وبيع العرايا. الحديث زيد بن ثابت دلالة على أنه رسول الله أن رسول الله نهى أن أرخص أن تباع الثمرة بخرصها، بخرصها تورا على أنهم يأكلونها رطبا، فلا بأس أن تباع العرايا بخرصها، لكن فيما دون 5 أوسق، أو قال في 5 أوسق كما في هذه الغيرة. والعرايا يكون الإنسان يحتاج إلى رطب وليس عنده دراهم، يشتري بالتمر الذي عنده، النخيل الثمرة بخرصها تمرا ويعطيه التمر يدا بيد. هذه رخصة خاصة لحاجة الناس إلى الرطب، إذا كان ليس عندهم نقود فيأخذها بخرصها تمرا والمشتري يأكله رطب، على أن تكون الثمرة 5 أوسق فأقل، أقل من 5 أوسق، لأن الشك يقتضي عدم حل الخمسة، والوسط 60 صاعا، في أقل من 300 صاع لا بأس بذلك. وحدها عرية، والعرية هي هذه التي تشترى بخرصها تمرا، والتمر في رأس النخل، فإذا قال العارفون بها ان هذه الثمره تكون تمرا 30 صاع، اعطى 30 صاع يد وصارت الثمره له، استثناء من مسائل الربا لحاجه الناس الى الرطب، وهو يعطي مثلا من مثل الخص فيما دون 5 أوسق. والاحاديث الاخيره بعدها تدل على تحريم بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لا تباع الثمرة من تمر ولا عنب ولا زرع حتى يبلغ صلاحه. وبلوغ الصلاح ذهاب العاهل، يعني هو في الغالب يعمل العاهل الجوايح، يعمل الاخطار المرض بلوغ الاخر حتى تحمر وتصفار، بلوغ الاخر حتى يبلغ صلاحها، بلوغ الاخر حتى في العيام حتى يسود والحب حتى يشتد. كل هذا بيان بلوغ الصلاح. بعض العنب يسود وبعض العنب ما يسود، المقصود حتى يبلغ صلاح، يعني حتى تكون حلاوته المعتاده تذهب عنه الحموضه ويبلغ صلاح العنب سواء كان اسود او غير اسود. يقول حتى يسود يشير به النوع الذي يسود، هناك انواع لا تسود. فاذا بدا صلاح العنب بدا صلاح التمر والعوى الزرع جاز بيعه، فيبقى حتى يحصد او يجز من الثمره، فيقول هذه الثمره التي في النخل اشتريها منك بكذا تبقى في رؤوسها حتى يصل منها لكن قد بدا صلاحها، واشتري منك هذه هذا العنب الذي قد استوى بكذا وكذا ويبقى حتى يزبد لا بأس، وهذا الزرع الذي اشتد حبه اشتري منك حتى نحصده، أما قبل فلا، قبل أن يستوي لا يشترى إلا إذا كان للحصد، لكن يحصد الزرع علفا أو التمر علفا فلا بأس، أما أن يشتري قبل بدو صلاحه ويبقى لا، لأن لا تؤمن عاهد. ثم إذا وقعت عاهد توضع، لو اشترى التمرة وأصبها دائحة تكون من مال الداية توضع الجاهة المشتري، لأن ما قبض القوض الحقيقي، فلو اشترى ثمرة النخل ثم أصبته جائحة جراد وغيره هو من ضمان البائع، لأن الرسول أمر بوضع الجوائح لأن لم يقبض القوض الكلي ما دام في يد البائع. حديث جابر في بيع النخل في بيع الثمرة، بيع النخل إذا باع نخلا قد أبرت أبرت الثمرة في مال البائع، لكن قد أبر اشترى نخلا وفي ثمرة قد أبرت تكون مال البائع تبقى، فإن كان ما بعد أبر متابع للأصل، إلا إذا شرط المشتري أن ترى الثمرة تابعة، اشترى نخل وفي الثمرة ترى الثمرة تابعة ولوها مؤبرة ولوها قد صفرت وحمرت، المقصود أنها تابعة هذا تابعة الشرط يسر، إذا شرط المشتري أن الثمرة تتبع تتبع، وإلا فيها تبقى للبايع، إذا باع في الثمرة قد أبرت بسر أو قد بدأ صلاحها تكون للبايع تبقى في رؤوسها حتى تجد إذا كانت قد أبرت، أما إذا كان لا بعد أبرت توها تطلع ولكن بعد أبرت فهي تكون للمشتري لا للبايع تبع الأصل. وفق الله الجميع. يضمنها الآدم يضمنها يضمنها لصاحبها المشتري، لأنها ما ضاعت عليه سواء ضمنها هذا ولا ضمنها هذا. أقل من خمس أو الخرص يعني خرص أقل من خمس أو خمسة شكا غالب فالمشكوك فيه يترك يعني أقل من خمسة يعني خمسة توسق إلا ربع أربعة توسق ونص يعني ما تبلغ خمسة. هذه قاعدة دائمة شك إذا كان نظامي إذا شك في حل الشيء يعدل إلى الذي ما في الشك. ما في حد جابر لو بعت من أخيك ثمرة فأصابت الجائحة تكلمنا عنه الجائحة أعرف الجائحة والشيء أصاب جراد الله غيره هذا الجائحة وكل التمر من ضمن البعيد أو الزرع يتجاه جاه جارد وكلها الجراد كلها الجراد من ضمن البعيد فهمت؟ هذه الجائحة، الجائحة المصيبة يعني جراد ولا غيره ولا برد ولا غيره. بالتخلية والنخل بالتخلية كله بالتخلية. كيف ما يكون قبض قبض حقيقي؟ لا مو قبض ثابت. ولهذا أمر النبي بوضع الجوائح لأن قبض ما يمكن أن شيء من النخل ما بعد استوى. قبض ناقص، قبض ناقص لابد يقبض بالصرام، صرامه وحصده، حصد الزرع بعد ما يستوي. الأمر بوضع الجوائح للوجوب. نعم، يعني مشتري على خطر، يبتلى الناس بجوائح النخيل والزروع. أحسن الله إليك. بعض المزارعين مثلا ينزل في السوق مثلا الثمار نص استوى وهو يخبرهم أنه لم ينضج. أحسن الله إليك بعد. يعني ينزل في السوق، ينزل في السوق يشوفون هذا ما يحتاج، يعني ما في شيء يشوفون ينزل لون ولا بشر ما يحتاج يشوفون بعيونه، ما في شيء. يعني يقول هذا تراه هذا مشروب، ما هذا مشروب ما يحتاج شيء، ما في شيء أخضر ولا أحمر ولا أصفر ولا ما في شيء. الثمر الله يسمع الغالب يقول ينظر لغالب الثمر إذا رأى صالحا يكفي بعضه عن بعض، إذا صالح بعضه بعد اتباع. إذا غلب عليه الصلاة شدوا بعض النخلات ما يضر. إذا غلب عليه الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الله بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قالا: وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: كان لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري. ما كنا نسألهم ذلك. ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس. الثاني الرابع. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسية إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. بالله التوفيق. أما بعد، هذه الحاجة أربعة كلها تعلق بالسلم والاستدانة والقرض وسائر أنواع المداينات. الأصل في هذا الباب الإباحة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بليلة أجلا مسمى فاكتبوه. فالأصل في المداينات أنه لا حرج في ذلك إذا سمي الأجل ولم يكن من باب الربا، فلا بأس بالمداينة بشروطها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ويسلفوا في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه: من أسلم في ثمر، بلفظ من أسلم في شيء سواء ثمر ولا غير ثمر، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا فيه بيان جواز المداينة، لا حرج في المداينة التي دل عليها القرآن، لكن بشرط أن تكون مسألة على يقين وعلى علم ما فيها جهالة ولا خطر. القرآن تفسره السنة وتوضحه السنة، فإن السنة تبين القرآن وتدل عليه وترشد إلى ما قد يخفى فيه، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه. وقال جل وعلا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين الناس الذي خلوه فيه. هو مبين عن الله والمرشد إلى ما قد يخفى. فالسنة تفسر القرآن تدل عليه تبينه تعبر عنه وضعه مطلقه مجملا. فالبداية لابد أن تمشي على طريقة المعلومة، إذا اشترى شيئا إلى أجل فلابد أن يكون التمام معلوما، وإن كان المبيع هو المؤجل فلابد أن يكون المبيع معلوما، حتى لا يكون هناك نزاع واختلاف. فلابد أن يكون التمام معلوما ولابد أن يكون المبيع معلوما، أيهما كان مؤجل فلابد أن يكون معلوما. ولهذا قال: فليسر بكيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. الاجل نص عليه القران، سمى الاجل الى اجل مسمى. وبين السنه لابد ان يكون معلوما، فاذا اراد يشتري التمر يقول 100 صاع، 100 كيلو، 100 وزنه، 1000، 2000، شيء معلوم مع الاجل معلوم، حتى لا يقع النزاع بعد حين ولا يقع الاختلاف. وهكذا إذا كان حيوان، فإذا قال في شيء، فإذا اشترى من حيوانات الذمة فيبي وصفه، فلي جذع أي وصفة، كل صفة يحتاج بيانها يبين حتى لا يقع الاختلاف بينهم. كذلك إذا كان حديد، إذا كان ملابس توصف تضبط الوصف يبينها حتى لا يقع النزاع بعد ذلك. وفي حديث عبد الله بن ابي اوفى وعبد الرحمن بن ابزه رضي الله عنهما انهم كانوا يسجفون على اناس من انباط الشام تمر شعير حنطه، قال فقيل لهم: هل كان لهم يعني مزارع؟ قال: ما كنا نسالهم عن ذلك. هو شر يكون يسر في تمر او زبيب او حنطه او غير ذلك، ما هو شرط ان صاحب حراث قد يشتريها من الناس ويسلم يسلم. فاذا قلت الان انا اشتري من ذمك 100 صاع، كل صاع بريال معجله 100 ريال الان، وتسلم الى العيش في محرم من عام 1417 في صفر من عام 1417 أو 1418 يعني أجل معلوم لا بأس، أو تقول في 100 كيلو زبيب، 100 وزنة، 100 صاع، على حسب مكيالهم اللي يستعملون به، بس لا أجل معلوم. أو حديد، أوزان حديد معلوم، 100 وزنة من الحديد الفلاني متفق عليه، 100 وزنة من القطن من الصوف، هي يتبعونها إلى أجل معلوم. هكذا كان الصحابة يشترون من أولئك الشاميين إلى أجل معلوم. أما إذا كان المبيع حاضر يكفي مشاهدته ولو ما في وزن ولا غيره، إذا كان صورة موجودة كومة طعام يشتريها على ما هي عليه، كومة تمر، كومة ثياب شوف وجلبها، ما يحتاج وصف المبيع. ولهذا أقرنا ببيع صبرة إذا علمها وسلامتها فلا بأس. فإذا كان صبرة من تمر، صبرة من عيش شاهده، صبرة من ثياب شاهدها، صبرة من حصى، صبرة من تراب، حديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذهم من يريد يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه. هذا وعد وعيد، وعد لمن أخذ المبيع بالحق أن الله جل وعلا يوفي عنه ويؤدي عنه. فإذا استدان لحاجته إلى الدين ونيته الوفاء فالله يوفي عنه حسب نيته الطيبة. فإذا استدان من زيد أرض أو استدان منه دين وهو نية الوفاء والحرص على الوفاء فالله يعينه ويوفى عليه. أما من أخذ أموال الناس وقصده خيانة والظلم فإن الله يتلفه إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما جميعا نسأل الله. فهذا فيه الحث على النية الصالحة والاستدانة وأن يستدين ونيته الصادقة ليحرص على الوفاء ويؤدي الحق الذي عليه في وقته، هذا ممن يعينه الله. وإن كانت له نية أخرى فهو من أسباب التضييق عليه وإيقاع في الحرج والهلاك نسأل الله. والحديث الرابع صلى الله عليه وسلم والعشر رضي الله عنه أن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان قد له بز، البز السلعة التي يباع، قالها بز ثياب أو خرق أو ما أشبه للبيع، يعني في الذر وفي البز الزكاة، يعني السلعة كلها للبيع. فلو بعث إليه واشتغل ثوبين ميسرة قال فبعث إليه فامتنع، فامتنع من البيع لا العجل الميسرة. وهذا إما يكون يهودي وإما يكون منافق خبيث أحد يمتنع عن البيع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي قلبه شيء. فهذا المذكور مشار إليه إما يكون يهوديا وعداوتهم معروفة وإما يكون منافق وعداوتهم أشد وأخبث. والفائدة من هذا أنه يجوز البيع إلى ميسرة في بينها السلعة إلى ميسرة وأنا أرضيك وإن عينه أولا وإلى أجل مسمى في نفس القرآن السنة أجل معلوم. وقال ميسرة له مجمل المعنى ميسرة يعني إلى أجل معلوم يتيسر فيه القضاء، لأن السنة مجملة والآيات المجملات ترد إلى الآيات هذه المفسرات، فالمتشابه رد إلى محكمة. فالميسرة هنا يعني إلى أجل يتيسر فيه الثمن، يقول يا فلان أنا محتاج إلى ثوبين، محتاج إلى شاة، إلى شاتين، إلى بعير، إلى بعيرين، لكن إلى ميسرة إن شاء الله سأوفيك إياها في رمضان، في شعبان، في رجب، لأن الآن ما عندك الإسلام، ولكن إن شاء الله يتيسر فيه لأجل المعلوم، لا حرج في ذلك. وعليه الصدق والتحري والحرص على الوفاء بالعهد والأجل وعدم المماطلة يسر. وفق الله من استدان وهو يعلم ينوي بنفسه الوفاء لكن يعلم صعوبة الوفاء يعني سهل الله نية الوفاء ولها أسباب سوف يعملها الحمد لله. أما إذا كان يعلم ما عنده شيء لا يغر الناس، ثم إذا كان لا يرجو ثم يجي شيء يرجو يجي غلة من ملكه لا سعادة أن تجي لا مساعدة أن تجي يرجو أسباب. لكن ما ورد حديث في فضيلة السدانة لا تنظر الثلاث ما أعرف ما أعرف نعم اقترض مني أحد المال وأعطيك إياه ثم بعد فترة عجز عن تسديد هذا المال، هل احصل إليك لي مثلا أنا أحسبه من الزكاة؟ لا تنظر وإن كان ذو عسرة فناظرة. إن عندك تبي تقيم عليك تبي تسلم منها لأن المؤسر تجعل الزكاة حتى لا يضيع عليك المال وقاية المال لا أمهله. وإذا أعطيت لأجل فقره وديات أو فاك ما يكون حيلة تقول أعطيك حتى توفيني، لا إذا أعطيت قلت هذا أنت فقير ومحتاج وهذه الزكاة وأعطاك من شيء من غير تواطؤ ولا شيء فلا. الله سبحانه إذا أسلم الشيء المكيل بالوزن أو أسلم الشيء الموزون بالشيء لا هذا يتعرض على هذا لا بأس الصحيح لا بأس. يتعامل بها أصحاب المصانع الآن يقدم الثمن على من أجل أن يصنع له بضاعة بمواصفات معينة ما هي موجودة فيه الآن معدومة إذا كان أجل المعلومة